بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصلنا بحول الله تعالى وقوته عند ذكر صعود النبي صلى الله عليه وسلم فوق الصفا ومناداته قريشا بالعموم وبالخصوص وبأخص من الخصوص، وهي الأسماء الخاصة للأشخاص، حتى اجتمع عليه أهل مكة عن بكرة أبيهم فخطبهم عليه أفضل الصلاة والسلام، منبها محذرا منذرا لهم بين يدي الله تعالى بعذاب أليم إنهم بقوا على ما هم عليه من الكفر بالله تعالى والشرك به. وهذا كما قلنا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم، ومن شدة بيانه ورحمته وشفقته على هذه الأمة. إلا أن كما هي سنة الله عز وجل في المرسلين وفي أهل الحق في كل زمان ومكان، أنهم إن جهروا بالحق وكانوا مشفقين وكانوا راحمين للناس في هذا الجهر، ما يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل، وإلا إصلاح ما فسد في الناس وسد الخلل وإصلاح الزلل، لكن تجد أن الناس لا يتقبلون ذلك، فإن العادات والعوائد والعوالق والأمور الكثيرة التي هي قد غمرت القلوب وعمرتها جعلت بينها وبين الحق حاجزا، فما كان إلا أن خرج على النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب فقال له تبت، فقال له ألهذا جمعتنا تبا لك، ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا معلن بدخول مرحلة جديدة زيادة على ما ذكرنا، وهي مرحلة الجهر بالدعوة، مرحلة أخرى هي نفسها مقارنة للجهر بالدعوة، ومقارنان، وهي مرحلة الإذاية في الله عز وجل. فالشتم والسب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول نوع نتطرق إليه بالذكر إن شاء الله تعالى، في ذكر أنواع الإذاية التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة المباركة من دعوته صلى الله عليه وسلم. السب والشتم واللعن هذا أمر لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما يظن الناس أو بعض المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لمثل هذه الأشكال، سب وشتم وطعن فيه صلى الله عليه وسلم مباشرة، ربما قد لا يتخيله مسلم، إلا أن هذا أمر واقع، وذكره الله تعالى عموما في المؤمنين عموما أنهم يتعرضون لهذا الأمر لما ينطقون بالحق عند قوم لا يقبلونه. فقال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذه سنة الله تعالى في أهل الحق أنهم يتعرضون للإذاء بالسب والشتم والطعن في أعراضهم، فهذا إن كان لا يسلم منه الصالحون والأصفياء والمتقون والمؤمنون، فلأن يسلم منه خيرهم وأفضلهم وسيدهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا أمر وارد وارد جدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم تعرض من الإداية ومن الطعن فيه صلى الله عليه وسلم ربما ما لم يتعرض إليه أحد في هذه الأمة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وخيرة الخلق بعد الأنبياء، قال لهم: ألا تعجبون، أي إن كنتم تعجبون فاعجبوا من هذا الأمر، فإنه عجب حقيقة أن الله تعالى لما رأى من شدة الإذاية التي يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شتم وسب، كان سبحانه وتعالى يصرف هذا الشتم وهذا السب بطريقة خفية لا تخطر على بال هؤلاء الكفار الشاتمين اللاعنين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة وهي أنهم لما علموا من أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وهذا الاسم دال على مدح في ذاته، فمحمد اسم دال على مدح، فمحمد هي صيغة مبالغة تدل على أنه كثير الحمد لله عز وجل، أي أنه ذاكر، والذاكرين مقامهم عند الله تعالى رفيع، أو محمد بمعنى محمود، صيغة مبالغة بمعنى محمود، أي من كثر الحمد له أو الثناء عليه، يثني عليه الله عز وجل والملائكة والناس أجمعين في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو اسمه معنى الحقيقي لاسمه النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وهم لما كانوا أهل اللغة وأصحابها كانوا لا يظهر لهم أنه لا يتناسب أن تسب ثم تأتي بهذا الاسم محمد، تقول لعنة الله على، فهذا لا يستقيم، كيف تلعن من هو محمد أو كيف تشتم من هو محمد أصلا، فهذا اسم شرف الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم معه ذم، لا يستقيم. وهم لما كانوا أهل اللغة غيروا الاسم، غيروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه بالضد، فقالوا مذمم، فقالوا مذمم، فيقولون جاء مذمم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، ويلعنون ويشتمون مذمما ويقصدون به محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن كما تعلمون أن في الشتم وفي السب الإذاية القولية العبرة فيها بالألفاظ، فلما تقول لعنة الله على مذمما لا يقع هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، أو شتم لمذمم هذا لا يقع على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، وإن كانوا هم يظنوها أو في الصلاحهم هي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى صرف عنه هذا الشتم وهذا السب. إلا أن الذي يعني محل الشاهد عندنا في هذا الحديث زيادة على هذه الفائدة الجليلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كثرة الاستعمال لقاموس الشتائم وكثرة الاستعمال للسب واللعن للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف هؤلاء الأخاسر الأصاغر المشركين الذين كانوا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسبونه، فكثر منهم هذا الفعل، كثر منهم كثرة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول ما بلي به وابتلي به في هذه المرحلة المباركة الطعن فيه والسب له. وكفانا ما سمعناه من أبي لهب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ: ثبا لك. المشركون لم يقفوا عند هذا النوع من السب والشتم. وقبل أن أخرج من هذه المسألة وهذا المبحث الذي هو السب والشتم، ليكن أهل الحق وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير على علم ويقين أنهم لا يسلمون من شتم وسب ولعن من طرف الذين هم لا يعلمون ولا يقدرون حقيقة العلم وحقيقة التقوى وحقيقة الإيمان، فإن هذه سنة ماضية. وكفانا اتساء وكفانا قدوة محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه هو القدوة لنا، فإنه صلى الله عليه وسلم سب ولعن وشثم. فلو سب عالم أو تقي أو مؤمن أو محسن أو صالح فليجعل أمامه ونصب عينه محمدا صلى الله عليه وسلم، وليكون له في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل شتمهم بالشتم أو يغضب لنفسه أو يغضب لشيء يخصه، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يهم من هذا الأمر إلا أن يبلغ عن الله تعالى وعن أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي الأمانة كما أتمن عليها. والله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا تعجبون إلا دلالة واضحة على دفاع الله تعالى عن المؤمنين. فكان الله سبحانه وتعالى يصرف هذا الشتم واللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوقعه في واد آخر وهو مذمم وهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فكذلك بحمد الله تعالى العلماء والصالحين والأولياء في كل زمان ومكان الله تعالى يدافع عنهم ويصرف عنهم الشتم واللعن، ولا يبقى إلا ما أبقاه الله عز وجل، ولا يدوم إلا مدح الله عز وجل، ولا يبقى إلا مدحه سبحانه وتعالى وشتمه، كما سمعنا في قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب. فمضى زمن أبي لهب ومضت تلك الكلمة اللعينة التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك، لكن الذي بقى وبقي ويقرأه حتى الصغار الآن في الكتاتيب قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. لهذا لما قال أن لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض الأعراب إن مدحي زين وذمي شين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله هو الذي إن مدح شيئا يزين المادح به ذلك المدح، وإن شانه وإن سبه وشتمه وذكره بشيء سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يكون شينا بصاحبه إلى أن تقوم الساعة. فلهذا الشتم واللعن لا عبرة بهما إلا من طرف إلا بمنظور الشارع وإلا بمنظور الشرع الحكيم وبميزان أهل العلم وأهل الحق والإيمان. من المسائل التي شرع في استعمالها المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وأوضح لهم وجاهرهم بالدعوة إلى الله تعالى مما يرافقها من تبين الحق ودحض ما هم عليه من عبادة الأصنام وتسفيه أحلامهم وإبطال دين آبائهم، شمروا عن ساعد الجد لمناهضة النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته، واخترعوا لذلك أساليب. هذا واحد منها فقط، وسنذكر إن شاء الله تعالى عدة أساليب سلكوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إذا تأملنا فيها نجدها أنها دائمة إلى أن تقوم الساعة. دائما تجد أن أصحاب الحق يعارضون بمثل هذه الوسائل والأساليب التي اخترعها وربما هي كانت موجودة، فمن نظر مثلا في سير الأنبياء والصالحين من قبل وقرأ قصصهم يجد عدة أساليب سلك هؤلاء الذين كانوا مع الأنبياء في زمنهم، سلك هؤلاء المشركون الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسلوكة إلى أن تقوم الساعة من طرف أشباه المشركين وأمثالهم. نعم، الأسلوب الثاني من أساليب رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومجابهته صلى الله عليه وسلم أسلوب الإداية والاعتداء الجسدي على النبي صلى الله عليه وسلم والضرب له صلى الله عليه وسلم. لم يقف المشركون عند حد اللسان أو الحركات أو الكلام، بل وصل بهم الغي أنهم انتقلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد أنهم يضربونه ويؤذونه في جسده صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال الله عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يومين وليلة، وما لبلال طعام إلا ما واراه إبط بلال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في السنن، وهو حديث كما قال الترمذي رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أوذي وما يؤذى أحد، أي أن الإذاية سبقت له صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذى أحد في هذه الأمة. والإذاية هنا عامة في الإذاية بالقول وحتى بالفعل، فهم آذوه صلى الله عليه وسلم إذاية شاملة لا يدخل فيها إذاية اللسان وإذاية اليد وإذاية السخرية وإذايات كثيرة جدا سنتطرق لبعضها، إلا أن الذي يهمنا في هذه النقطة خصوصا أنه أودي صلى الله عليه وسلم إذاية في جسده صلى الله عليه وسلم. زيد على ذلك أن في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه تضييقا، حتى أنه ما كان يجد الطعام ثلاثة الأيام إلا ما واراه إبط بلال بربع أو ثلث وجبة. فهذا أمر ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفانا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حاله صلى الله عليه وسلم أنه أذي إذاية لا يصل إليها شيء من الإذاية، بل أنه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم ما سبق أحد أن أذي مثل إذايته صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن بعثته صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع أي النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته أي سلا الجزور من ظهره أي من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، شعبة الشاك يعني شعبة رحمة الله عليه الراوي شك هل هو أمية أو أبي بن خلف، فرأيتهم قتلوا، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنه رأى كل هؤلاء الملأ قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية بن خلف أو أبي، تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. الشاهد عندنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يروه يصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للكعبة فيصلي، وقد سبق معنا هذا الأمر في أوائل دعوته صلى الله عليه وسلم في مرحلة الاستخفاء، أنهم ما كانوا يعطون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة أهمية في أول أمرها، لكن الأمر هنا اختلف، فإن الصلاة هنا من أكبر الدعوة إلى الله عز وجل، فأن تخرج وتوحد الله عز وجل وتقول الله أكبر وتكبر وتسجد وتركع وتقرأ القرآن ولو كان في نفسك ولو لم تسمعهم، فإن هذا يغيظهم ويزيدهم حنقا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فما كان إلا أن انبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فحمل سل الجزور وهو ما يخرج منها عند الولادة، فحمله فوضعه وهو شيء منتن له رائحة منتنة، فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته تلك وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن تحرك يعمه ذلك النثم في جميع جسده صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من الإذاية وهو وضع القاذورات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتنجيسه حالة كونه في الصلاة، هذا أمر مر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تستحضرون هذا المشهد، فإن لا يخفى علينا أن مكانة الصلاة وأن المصلي يعظم، وأن ربما تكون بينك وبين إنسان شيء فلما تراه في صلاة قد يعني لا تنتبه له أو تذهب ولا تكلمه حتى يخرج من صلاته، فهؤلاء لما يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يؤذونه وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم، فلا يراعون لا حرمة البيت ولا حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرمة الصلاة، مع أنهم من دينهم ألا يمنعوا من أراد عبادة الله تعالى عند البيت، إلا أنهم لما برزهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وبالدعوة إليه انقلبت عندهم الموازين، فما كان قانونا يحكمهم ويتحاكمون إليه ضربوه عرض الحائط لما عارض مصالحهم وما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في صلاته وهم يلقون عليه النجاسات، فكما قلت لم يراعوا هذه الحرم الكثيرة التي اجتمعت في هذا الموقف، وكانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم وهو صابر محتسب داع لله عز وجل. وكفانا دائما ينبغي لنا أن نستحضر مثل هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم في الاتساء به، فنقف عند ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونصبر كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون له صلى الله لنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ففي صبره صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وتأنيه وعدم حركته صلى الله عليه وسلم وعدم فعل ردة فعل ربما تكون فيها نوع من العدوان أو مجاوزة الحد، فهذا بحمد الله تعالى ما كان وما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا هنا درس عظيم في الأخلاق التي ينبغي أن تكون عند الداعية، فينبغي أن يكون في مثل هذه المواقف كالنبي صلى الله عليه وسلم. الكاف هنا للتشبيه ولا يعني أن الإنسان يصل إلى مرتبة النبوة، ولكن ينبغي له أن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق التي كان صلى الله عليه وسلم يتمثل بها، فإننا مطالبون بأن نتشبه به صلى الله عليه وسلم فيها ونقتفي نحن أثره صلى الله عليه وسلم كما في هذا الموطن كما نقتفيه في الصلاة وفي الحج وفي البيوع وفي كل شيء شيء. فالأخلاق ليست هي بالأمر المنفصل عن الدين وعن السلف وعن متابعة السلف، فهي أصل عظيم جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره وأوائل حياته الدعوية عليه أفضل الصلاة والسلام. من الأحاديث دائما التي تعطينا نظرة مقربة حول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابده وسط هؤلاء المشركين من الإذاية الجسدية التي كان يتعرض لها صلى الله عليه وسلم. ما جاءنا عن عروة بن الزبير رحمة الله عليه قال: سألت ابن عمر بن العاص بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني بشيء بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبا في عنقه، أي في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه، أي بمنكب عقبة بن أبي معيط، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه هذا المشهد الذي ينبغي أن يتأمل فيه كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنا، لا يفعل شيء، ربما أن يخطب أو يدعو أو يبين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصلي في حجر الكعبة، فبين هو صلى الله عليه وسلم يصلي، ترى هؤلاء المشركون يعلمون المواطن التي تؤثر في الدعاة، فموطن السجود إذا تأملتم فيه يكون فيه الإنسان منحنيا ورأسه إلى الأرض، وهذا لا يتمكن معه عن الدفاع عن نفسه. لهذا شرعت صلاة الخوف كما سيأتي معنا في أحوال الجهاد، وأن الله عز وجل شرع لنا صلاة الخوف حتى نكون دائما أمام الأعداء. إلا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني المشركين وتحت سلطتهم وبينهم وفي وسط مكة، وكانت آنذاك عامرة بالمشركين، وكان لواء المشركين هو الحاكم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في سجوده، استغل هؤلاء هذا الشقي الماكر، استغل هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فإذا كما قلت أن هؤلاء يستغلون بعض المواطن التي يكون فيها الدعاة، ربما ينظرون لها نظرة أنها نقطة ضعف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على رقبته، أي على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الثوب، ثم خنقه. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني قويا في بنيته عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا الشقي كما قل جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة، وهي نقطة الضعف، أنه في حالة سجود، ثم هو تمكن منه ثم تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وهي طريقة الخنق، وشده إليه حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت خنقا وسط هؤلاء المشركون، وهم ينظرون وينتظرون الساعة التي يموت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويستريحون منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ منه الجهد، فأبو بكر رضي الله عنه رأى هذا المشهد من هذا الشقي، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مخنوق، فجاء فأخذ بمنكب عقبة فرماه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفك النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهذا موطن عاشه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كأنكم تنظرون إليه، فهو حديث صحيح ذكره وأخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. فهذا إن دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى الإداية العملية، وأودي صلى الله عليه وسلم إداية بليغة. يكفينا أن هذا الخنق الشديد كأنها مشنقة، يعني على شكل مشنقة، وتنظرون وينبغي أن تعلموا أن هذا حاقد حقود على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعقد على النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، يعني ليس في فعل هذا مزحة أو شيء من اللين، بل فيه شدة الغضب والانتقام لأهله وقومه وأصنامهم وما يعبدون ولآبائهم، ففي هذا ثأر على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا نظرة حول هذه الإداية العظمى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لنا فيها أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أوذي إنسان في الله تعالى، فإن أوذي إنسان لصلاة أو لصدق أو لأمانة أو لبيع صحيح أو مما يمكن أن يبتلى فيه الإنسان، فينبغي له أن يستحضر مثل هذه المواطن من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أوذيت الأخت في الله عز وجل على حجابها من طرف أبويها أو جيرانها أو إخوانها، فلتتذكر مثل هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم. أو أوذي الأخ في لباسه أو في زيه أو في هديه الذي هو يتمسك به وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعرض للإذاية وللمحن، فينبغي له أن يكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ووجد الأكف والأيدي مرحبة والصدور يعني منشرحة، بل وجد هذه الإداية العظمى التي نحن الآن نتكلم فيها ونشاهدها مع إخواننا. فإن مثل هذه المواقف تعطي المؤمن نظرة حول أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت لهم هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى والمكانة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الأمر ما كان لي أن يمنع عنهم أن يتعرضوا لمثل هذه المواقف من الإذاية والإذاء، وأن يبلغ منهم هؤلاء المشركون مثل هذا المبلغ. ففي هذا دلالة واضحة على أن المؤمنون ما يخرجون عن هذا النسق، وأن لهم في أنبيائهم ورسلهم أسوة حسنة. في رواية أخرى لهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى غشي عليه، فقال أبو بكر فقال: أي ويلكم، أي ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون أحسبه قال، فتركوه أقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الحاكم وليس هو في البخاري ومسلم، فالحديث الذي في البخاري هو الذي سبق معنا، وهذا الحديث هو في الحاكم وهو بسند صحيح أو حسن، وصححه الذهبي رحمة الله عليه موافقا للحاكم، ورواه أبو يعلى والبزار وغير واحد من أهل العلم، وحسنه الحافظ في الفتح. هذا الحديث فيه بيان ربما بعض المسائل التي لم تذكر في الحديث الذي قبله، أو هو حديث آخر ربما أنه صورة أخرى من صور التعذيب إن صح هذا اللفظ التي كان يقوم بها هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربا شديدا حتى غشي عليه، أي فقد الوعي من شدة الضرب. فهذا حديث حسن أي مقبول ثابت عند أهل العلم، ويفيدنا هذه الفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربا شديدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم غشي عليه من شدة الضرب الذي ضربه صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر الصاحب الأمين المرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا منقبة عظيمة وجليلة لأبي بكر، فإننا نراه دائما في مواطن الشدة ومواطن الزلازل والقلاقل التي تمر بالدعوة إلى الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أبو بكر ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانية اثنين كما ذكر الله عز وجل إذ هما في الغار، كذلك في مثل هذه المواطن ومواطن أخرى كثيرة كان فيها أبو بكر رضي الله عنه شاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيشه صلى الله عليه وسلم من الإداية والدعوة إلى الله عز وجل. فقال لهم: أي ويلكم، لما تقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما فعل شيئا وما قال شيئا إلا أن قال ربي الله، أي أن الرب الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الإله الفرد الأحد الصمد الذي لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى هو الله، فكيف تضربونه على هذا القول؟ فما قال إلا حقا وما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، فكيف تقتلونه وتضربونه؟ فهو صلى الله عليه وسلم ما جاء بشيء غير هذا، ومع ذلك أنتم تقابلونه بهذا الأمر، فكان حقا عليكم أن تقابلوه بالتصديق والإيمان، فهذا القول لا يرد من صاحبه لأنه هو الحق. إلا أن مع من تتكلم؟ مع من؟ مع أبي لهب وعقبة وأبي وهؤلاء الأشخاص وهؤلاء الغلاظ القلوب الذين منع الله تعالى عنهم الإيمان ولم يفقهوا ولم يتدبروا فيه وما دخل في قلوبهم، بل كانت قلوبهم والعياذ بالله غليظة، ما كان فيها رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يوجهون النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب، بل من حام عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يضربوه كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خنق، ضرب، أوذي دائما، حتى نزداد في معرفة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. معنا حديث آخر عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فإن يوم أحد كما سيأتي معنا من الأيام الشديدة التي تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لإهانة والإذاء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم شجت جبهته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وضرب صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها ومن سؤالها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامها، وهذا يفيدنا فائدة، وهو أن في معرفة هذه الأمور زيادة إيمان وزيادة تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن عائشة رضي الله عنها لحبها للنبي صلى الله عليه وسلم أحبت أن تطلع على كل أحواله. كذلك لما نمر على مثل هذه المراحل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونبحث وننبش عن ما خفي من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لنا فيه أسوة حسنة، ويكون لنا فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم واتساء به صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يزيد في إيماننا ويزيد في يقيننا ويزيدنا علما وحلما وتقوى وكثير من الأمور التي نستفيدها من خلال هذا الاستعراض لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أي شيء كثير جدا يصعب حصره، شيء كثير. ولعل في نظرات صوت النبي صلى الله عليه وسلم طريقة يعني بدئه للكلام بهذا القول: لقد لقيت من قومك ما لقيت، ما لقيت، أي إبهام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكثرته، أبهمه صلى الله عليه وسلم ولشدته. قال: وكان أشد، أي أنه كله شديد، فما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالأمر الهين ولا السهل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم هنا يقول: وكان أشد، أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. هذا اليوم يوم العقبة هنا يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر دعوته على مكة وعلى أهلها فقط، بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج حتى إلى القبائل المجاورة لمكة ولمحل سكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج يتفقد هؤلاء القبائل لعل وعسى أن يكون فيهم من يقبل الدعوة إلى الله عز وجل ويفتح الله تعالى صدره للإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه واجتهد في دعوتهم وآمن من آمن منهم وكفر من كفر منهم، كان يود صلى الله عليه وسلم لو أن قبيلة تمنعه وتمكن له أن يدعو إلى الله تعالى بحرية دون إذاية وتضييق، فكان يخرج لمثل هذه الأماكن للدعوة إلى الله عز وجل. فلما ذهب إلى هؤلاء وهم عن ابن عبد ياليل ابن عبد كلال لم يجيبوه، وردوا عليه صلى الله عليه وسلم ردا قبيحا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا شديدا، حتى أنه خرج على وجهه يمشي، يعني هذه كلمة على وجهه يقصد يعني أنه ذاهب بدون وجهة معينة، أي أينما ذهبت به قدماه يذهب صلى الله عليه وسلم من شدة الهم والحزن على هؤلاء الأقوام الذين لا يقبلون الدعوة ولا يقبلون الإيمان ولا التوحيد. فبينه وكذلك ما استفاق يعني من هذا الهم والغم، ومن وهذا أمر يعرض للإنسان، لعل الإنسان لعل الإخوة والأخوات يفهمون هذا الأمر، فربما الإنسان لما يسمع مثلا خبرا لا يعجبه أو يمر من ضيق شديد تجده أنه يمشي ولا يدري أين يمشي، حتى إذا استفاق يجد نفسه في مكان ربما ما كان يريد أن يقصده. فكذلك كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وجد نفسه بقرن الثعالب أو قرن المنازل، وهو يعني من المواقيت المكانية لأهل الحج وهو لأهل نجد خصوصا، وجد نفسه صلى الله عليه وسلم وهو بهذا المكان، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، أي الملك الذي وكله الله تعالى بالجبال لتأمره بما شئت فيهم، لتأمره بما شئت فيهم، أي خول الأمر لك في أن تأمر هذا الملك بأن يفعل فيهم ما يشاء، فهو يأتمر بأمرك. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت. فالملك اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يأمره به إن أراد، فقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين هما جبلان بمكة، أبو قبيس والذي أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هنا رحمكم الله إلى هذا الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه درس عظيم لكل الدعاة في كل زمان ومكان. لتتأملوا السياق الذي فيه الحديث، أشد السؤال أولا سؤال عائشة رضي الله عنها، أشد ما لقيت من المشركين، هذا أولا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما لقي من الشدة كثير جدا، هذا من أول الدواعي التي يمكن أن تدعو الناس للانتقام، فمن ربما آذاك تحمل عليه في نفسك وسر لك في نفسك غيظ عليه حتى أنك تتمنى لو أنك انتقمت منه، فهذا الأمر دافع ودافع قوي للانتقام وللحقد وللغل في القلب. لكن ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم حقد عليهم بهذا الأمر فننظر الجواب بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دافع أولا. الدافع الثاني أنه لما استيأس مما هم حوله خرج إلى الذين حولهم، فما قبل إلا بأشد من ذلك، إلا بمعارضة وسب وشتم وغلظة إلى آخره، مما يمكن أن لا ربما أن لا يتصوره الإنسان، وهو واقع واقع واقع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحال التي يعني الرد الذي رد عليه هؤلاء وعدم إيمانهم وعدم إيمان قومهم الذي دفعه للخروج كذلك، هذا أمر يزيد الإنسان حناقا وغيظا في قلبه. كذلك الأمر الثالث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بلغ أقصاه من الحزن ومن الهموم ومن الغموم، مما يجعل أن الحقد ربما يزداد ويشتعل طواره ويزداد في نفسه. الأمر الخامس، وهو أنه صاحب قوة وقدرة، إنه ليس ضعيف، فإن الله تعالى أرسل له ملك الجبال، ولا يمكن أن يتصور قوة في الدنيا يمكن أن تعادل ولو جزء من قوة هذا الملك العظيم، ملك الجبال، وأنتم ترون الجبال كيف هي وكيف الله تعالى جعلت تثبت الأرض بمن عليها، جعلها رواسي، ومع ذلك انظروا إلى هذه القوة الهائلة تصر تحت أمرك وتحت يعني زر تحت يدك يمكن أن تضع عليه يدك، فإذا أنك تنتقم من هؤلاء. فالقوة هنا حاصلة من النبي صلى الله عليه وسلم، والدوافع كثيرة جدا كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم وأن يدمر وأن يفعل وأن يفعل. لكن انظروا هنا إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، نكون حقيقة نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي هيئته وفي أخلاقه وفي صبره وفي أناته وفي فهمه صلى الله عليه وسلم للأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك الذي اقترح عليه هذا الاقتراح، أطبق الأخشبين، وأن يطبق الأخشبين يعني أن يفنى كل من على مكة بما فيهم صغارا وكبارا، فلا يبقى لهم لا عين ولا أثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أرجو، ثم الله عز وجل، الرجاء في الله عز وجل. دائما الداعية يكون قلبه متعلق بالله عز وجل، لا يعلق شيء على الناس، فرجاؤه وتوكله ورغبته ورهبته واستعانته إلى آخره من الأعمال التي ينبغي أن تكون أصلا وأن يجتهد في أن يعتني بها في نفسه، ينبغي أن تكون لله عز وجل وفي الله فقط لا لغيره. فأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، ولم يقل منهم، حتى أنه إن يئسنا من هؤلاء الذين هم، نحن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس ما على من في الأصلاب، ومن في الأصلاب يدخل فيه حتى أبناء أبناء أبناء أبناء الأبناء، أي من ذريتهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئا. فانظروا إلى هذا الصبر الواسع الذي يسع الإنسان، بل حتى يسع ذرية هذا الإنسان إن وجد منه من يقول لا إله إلا الله، فأن يبقوا وأن يتكاثروا ويلدوا، وهؤلاء الذين ولدوا يلدوا حتى يكون منهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يعبد الله تعالى وأن يوحده. فأنا أصبر على هذا الأمر وأرجو من الله عز وجل أن يتحقق هذه الرجاء، هذا الرجاء الذي أنا أرجوه في هؤلاء الأقوام. فهنا درس عظيم للدعاة في الصبر إلى الله تعالى، وأن يكون صبرهم واسع، وأن لا يحقدوا على الخلق، فإن الدعاة هم أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق، فما ينبغي لهم أن يحقدوا. ترى أن بعض الناس ربما إن كان يتكلم في كلمة أو يخطب في جمعة أو فيعارضه إنسان جاهل أو ربما حاقد أو فتجد أنه في يتركب في قلبي شيء لهذا الإنسان، هذا ما ينبغي أن تركب في نفسك شيء وأن تجعل الأمور نفسية وأمور ذاتية. فالإنسان بحمد الله تعالى الداعي إلى الله تعالى ما هو إلا مبلغ عن الله تعالى، فإن قبل الناس منه احتسب ذلك ورجى ثوابه عند الله تعالى ورآه أمامه، وإن لم يقبلوه فإن الله عز وجل كفيل بهم وبه، فهو الذي يؤتيه أجره في الدنيا وفي الآخرة. فلما تحقد على الناس ولما تجعل في قلبك حقدا عليهم؟ فهذا ما ينبغي. وليس هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مشركون، ما كانوا يقولون حتى لا إله إلا الله، ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويحلم عليهم ولا يريد أن يعاجلهم بالعقوبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الذي نحن الآن فيه أصبحت له قوة جبارة لا يمكن أن تتصور، غير موجودة حتى الآن مع هذا القوة التي نحن نشاهدها النووي وغير ذلك، لا يمكن أن يصل إلى ربع ما يمكن أن يحدثه هذا الأمر إن كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك العظيم الذي أرسله الله تعالى في هذا المقام. لهذا فالإنسان المسلم وبالأحرى الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يتصف بهذه الصفات، سلامة القلب، سلامة القلب للناس، وهي من صفات أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، أنهم ما تجد في قلوبهم غلا أو حسدا على الذين آمنوا، بل تجدهم حريصين على هداية الناس، وحتى على الكفار يحرصون على أن يهدوهم ويبينوا لهم الطريق ويصبرون عليهم ولا يبادرون بالدعاء عليهم أو بتمني لهم الشر. كذلك من المواقف، وفي الحقيقة أن الأحاديث التي يعني تطرقت لهذا المقام، مقام إداية النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، إلا أن نحن ننتقي منها ما يكون دلا على المقصود وواضحا فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين أظهرهم. قال: فقيل نعم. فقال يعني أبو جهل: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتقي بيده. قال: فقيل له: ما لك ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار. إن بيني وبينه، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم، خندق من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل، لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية. لنسفعن، لنأخذن بناصيته، مقدم رأسه، أخذا شديدا، ناصية كاذبة خاطئة مكذبة للحق، خاطئة عن الحق، لا تتبعه. فليدع ناديه، فليدع جلساءه، سندع الزبانية، وهم الملائكة الموكلون بجهنم، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. زاد عبيد الله في حديثه قال: وأمره بما أمره به. وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه، يعني قومه. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه والنسائي. هذا حديث كذلك من الحديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لهذه الأنواع من الإذاء، وهي الوطء على عنقه صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل جعل بينه أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكافر الجاحد لنعم الله تعالى حاجزا لذهب ليطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فهم بلغوا بالإداية وبالمشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم حدا عظيما، وهذه أحاديث تدل على ذلك. والوقوف عند هذا الحديث يعني ربما لفظه دال عليه، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قدرة الله تعالى وعلى إحاطة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولتسليمه من أعدائه ومن هؤلاء الكفرة الشرار الذين يريدون أن يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلوه ويسكتوه ويصمتوه عن دعوته صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث أيضا وإن كان ضاق بنا الوقت حديث آخر من الأحاديث التي تدل على الإداية التي تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله تعالى دائما يواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بيده ويصبره، حديث عظيم كذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة. هذا حديث واضح بين أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للضرب، ولا شك أن الضرب الذي يكون معه دم لا يكون ضربا خفيفا أو ضرب محب أو ضرب مؤدب أو ضرب من يريد أن يدفع الأذى فقط، بل هؤلاء كانوا يريدون أن يؤذوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كانوا يبلغون بهذا المقام من الضرب، الضرب الذي يؤثر على صاحبه حتى يخرج منه دم. قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة. قال فقال له مالك، يعني هنا فائدة لا أحب أن أتجاوزها، وهي في قوله قول أنس جالس حزينا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس على نفسه، وإلا لكان طلب الانتقام لنفسه، لكن الحزن هنا كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يراه من صد الناس عن هذا الحق، فهو يرى أن ما عنده وما جاء به حق، وأنه رسول حق، وأن هذا القرآن حق، وأن الله تعالى حق، والجنة حق، والنار حق، وكل ما جاء به حق، لكن هؤلاء الذين هم أهله وقومه وعشيرته ومن ترعرع بينهم هؤلاء لا يقبلون ويصدون وينكصون، فهذا المفارقة تجعل في الإنسان في قلبه حزنا عليهم نظرا للرحمة التي جعلها الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم وحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، فكان هذا الأمر يؤثر فيه حزنا فيجلس هكذا حزين، فكان الله عز وجل يخفف من حزنه كما سبق معنا لما أرسل له جبريل في تلك السحابة وأرسل معه الملك، هذا في نوع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا كذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبريل ليواسيه، هنا التسلية بأمر غريب وعجيب منه سبحانه وتعالى. قال فقال له مالك، قال فقال له فعل بهؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدع بتلك الشجرة، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ائتني مثلا أو لفظ نحو، المهم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه أي بين النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا رحمكم الله إلى هذا المقام، مقام عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، آية عجيبة أن تقول لإنسان عاقل أعطاه الله تعالى فهم وسمع وأعين وبصر وقلب ومجموعة أمور، وتقول له هذا الطريق يوصل إلى الله تعالى ويفعل بك ويسعدك وكذا وكذا، وهذا الطريق ما هو إلا طريق يبلغ بك إلى جهنم وإلى وإلى وإلى، تبين توضح، فأنت تدعو وتأمر ولا يستجيب هذا الإنسان بهذا الشكل. وتقول للشجر جماد ما فيه يعني حياة أو روح أو حركة مثل ما في الإنسان عقل أو سمع أو بصر، تقول له ائتني فيأتي، وتقول له اذهب فيذهب، فهذا يدل إن دل على شيء على أن الإنسان لما يبلغ به الشيطان والنفس والهوى يصير دون مرتبة هؤلاء الجمادات. ثم في هذا دليل على أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يستجيب له حتى الجماد، بل ها أن يستجيب له الإنسان، فهو حق يحق حتى على الجمادات والحيوانات، فكيف لا يحق على الإنسان الذي هو أصلا هو المقصود بهذا الكلام. فقال له أدعو بتلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي أي كفاني، أقول لشجرة تعالي فتتعال وإذهبي فتذهب. فهذا أمر جعله الله تعالى على يديه آية من آياته العظمى الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم. فكما قلت أن تستجيب الجمادات فلأن يستجيب الإنسان هذا أولى وأحق. فهذه بضعة أحاديث ذكرناها حتى يظهر للإخوة الكرام والأخوات أن هذا الأمر وهي الإذاية التي يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب وخنق ووطئ وإدماء، يعني ضرب يفضي إلى خروج الدم وغير ذلك مما هو كثير مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت منهم ما لقيت أي شيء كثير جدا، هذا كله تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فوائد ذكرنا بعضها وفوائد أخرى لم نذكرها نظرا لضيق الوقت، إلا أن عموما ما نخرج به من هذه النقطة ومن هذا المبحث أن الإذاية الجسدية والضرب والخنق هذا من الأمور التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من دعوته صلى الله عليه وسلم المباركة بمكة، وهي مرحلة الجهر بالدعوة إلى الله. ودائما في هذا السياق وفي هذا النسق وهو الدعوة الجهرية بمكة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه الدعوة، نرجع إن شاء الله تعالى الكلام حول باقي المباحث إلى الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا للاتساء بنبينا والحرص على أن نمشي على خطاه ونقتفي طريقة سبحانه صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى وقوته، فإن الطريق الموصل إلى الله تعالى هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الطرق موصدة لا توصل، وإن أوصلت فما توصل إلا إلى جهنم، فما هي إلا سبل وطرق الشيطان، والطريق التي تنجي هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوكها والمسير عليها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.